نسقيكم مما في بطونكم من فضل وإن لكم في الحياة

ما يعرشون تلف الألوان يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء